إلا أياما معدودة. فمثلا كلمة تمس يعني نشاهد أنها تأتي بمعنى اللمس، لكن هناك فارق بكيف في اللغة بين لمس ومس. المس صحيح اقتراب شيء من شيء، لكن لا يحس أحدهما بالآخر. فمثلا أنت تأتي إلى إنسان وتضع منك على يده هكذا، يبقى يقال أنك مسست، إنما أنت ما استطعتش بالمس أن تحس حرارته أو لمس جلده أو أدركتك هذه، إنما اللمس للتأكيد إدراك تسأل فكرة، وده عايز فترة زمنية عشان تستطيع أن تنتقل إلى المحسات الحرارية أو المحسات النعومية أو الكحولية أو إلى آخره. إذا فالمس اقتراب شيء من شيء، إنما بقدر لا يعطيك إحساسا إيه؟ واللمس الاقتراب يعطيك ايه؟ يعطيك احساسا. هو قال ايه؟ قال من تمكن النار بينفي الاقل، بينفي الاقل. يعني لو قال مثلا في المسماشي كنا نقول ده يعني في الاشواية، انما حتى بينفي ايه؟ بينفي الاقل. مش لمس، ده مش مس، ده ما فيش مس كمان، الا اياما معدوده. طب بالنسبه لقولوني بقى، يعني حين يقولون هذه الكلمه ما دام يحصل مسح في ايام معدوده، الا يحصل الانتقال؟ يبقى ما يجيش مسح بقى، ما يجيش انتقال، يبقى كذابين فيه كمان ولا لا؟ حتى العباره خلتهم فيه. ما دام تمسك بقى، يعني انا اقول انا لم يمسك جلد فلان او اذهبه الا ساعتين، طب بالله سيب ازاي دي؟ ما تجيش ممكنش العقل، يعني حتى العبارة بتاعتهم عبارة خيابة. قالوا لن تمكن النار الا ايام معدودة. كلمة معدودة دي اذا سمعتها تفهم ان الشيء اذا قيل معدود يبقى قليل، ما دام يبقى معدود يقول ده شيء ينعد، ده شيء، انما شيء ما يحصلوش العد بل يبقى ايه. ولذلك نقول لكم ساعة قلنا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جاء بإن هنا لانها شك في ان يحدث الفعل، لان لا يقبل احد على نعم الله ليعدها، لان الاقبال على عد شيء فرع انك تحصيه، لكن اذا كان لا يحصى يبقى لن تقبل على ايه. حد يقدر يعد الرمال؟ حد يقدر يعد النجوم؟ حد يقدر على العملية دي؟ اذا سمعت كلمة معدودة فافهم انها ايام ايه؟ انها ايام وشروه بثمن ثمن بخس دراهم معدودة. انما لما تبقى كتير يقول لك ده العد يتوفيها، يتوفيها العداد يعني. وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدودة. يا رجل يا مش عارفين مدمونات اطفال اللغة، يا اما هم عندهم برضو غباء ما يفهموش ان كلمة ايام تناقض كلمة ايه؟ كلمة تناقض كلمة ماذا؟ ايه الايام المعدودة دي؟ قالك انها المدة اللي عبدوا فيها الايه؟ اللي عبدوا فيها العجل، كأنهم رأوا انهم لا عذاب لهم الا على عملية عبادة الايه؟ عبادة العجل. وقالوا لم تمسنا النار الا اياما ايه؟ معدودة. قل شوف الرد بقى، شوف رد الاله. قل ان كنتم قد اتخذتم عند الله عهدا بذلك فالله لن يخلف وعده. ساعه تقول هذا تقول واثقا ان الذي يقول ذلك لا عهد عنده. يجي واحد يدعي عليك ان كنت عليك له قد كده، يقول والله ان كان عندك شهود او عندك انتهينا المساله، مش عايزه كلام. يبقى انا لما نقص المساله، يبقى مناقشه مساله الجزاء وتحديد ميعاد الجزاء ليس الا من المجازف. فان كان المجازف قد اعطاكم عهدا وانا لا اعلمه فقولوا هذا العهد. فلم يقولوا ذلك الايه؟ فلم يقولوا ذلك العهد. يبقى كانه رد على انني سيحكم يا خس انتم تحكموا، انتم ولا احكمك في شيء انت، وارتضي حكمك الا اذا كنت واثقا ان حكمك سياتي على وقت ما اوقف ما اقول. يبقى انت اللي تحكم يا شيخ. انا استضيفك انت، قول اللي انت تقوله. معنى اللي انت تقوله واثق انه اذا ادار اي قول في راسك فلن يستطيع ان يقول الا ما يريد. يشوف انا مكتفي بشرطك، فكانك واثق انه اذا ادار اي قول ليقوله فلن يجد عنده الا ما تريده انت. وده دليل على انك انت متمكن. فكأنه قال لن تمثل النار إلا أياما معدودة. قالوا والله إن كنتم أخذتم عهد على الله، الله لا يخلف وعده. شوف أدب النبوة، شوف أدب الرسالة. هل يمكن يكون عندهم حاجة من ورائي مش عندي؟ فقالوا وردها إلى نفسي إن كنتم قد اتخذتم عهدا فالله لا يخلف العهد. وبعد ذلك أتكف عن ذلك أن تقولون على الله ما لا تعلمون. تختلق كلام، تختلق كلام، اختلاق الكلام عادة الذي يختلق كلاما يبقى فيه متكلم له ولا بيكلم نفسه؟ يتكلم غيره. هو يعلم أنه مختلق، لأن أول من يعلم كذب الكاذب نفس الكاذب ولا ايه؟ اول من يعلم كذب الكذب مين؟ ده البشر يعني. وكان ربنا عارف قبل ما يجد هو اللي عارف ولا لا؟ من الجائز ان يكون عندي حجة ومنطق واغضر قبلك واقول الكلام ومش عارف ايه؟ انت تصدق في اكثر من سيد البشر يقول انما انا بشر وانكم تقتصمون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجتي فاقضي له فمن قضيت له بالحق في شيء فلا يقول فإنما أقطع له قطعة من النار. فمختلف حقدا ساعت ما قاله هو كذاب وعارف نفسه هو كذاب المكذوب عليه يصح أن يصدقه، يصح يصح يصدقه، يصدقه فيه فترة من الوقت إلى أن يثبت الوقت. فهب أن الذين اختلقوا لن تمثل النار إلا أيام معدودة هم الذين كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من إيه؟ من عند الله ليشتروا به إيه؟ يبقى الجماعة اللي سمع منهم الأميين دول حيقضوا على أنها إيه؟ على أنها إيه؟ حقيقة. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نقل لنا قول الله وقالوا لن تمثل النار ليحكي كلهم لن تمثل التخصم عند الله عادا وتسكت الحكاية يمكن الجماعة المختلف عليهم الغلابة يقولوا ده صحيح في عهد ولا أم هو راح جايب المقابل أن تقولون على الله ما لا تعلمون ليجعل المضلل من الأميين يبحث في هذه المسألة. وشوف بقى رأيه مش قادر اكتفى بقال ايه إن كنت خدت عهدي ربنا ما يخلفش وعده لو كان كده يمكن يقولوا إيه وعندنا عندنا العهد عن النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا عن الله المقابل أن تقولون على الله لا تعلمون. تقولون لمن؟ للأميين اللي هم الغلابة دول. وبعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح حقيقة المسألة بلا تردد لأنه قال هكذا. شوف ازاي التلفظ في الوصول الى الحقائق، شوف التلفظ في الوصول الى الحقائق. كلام منطقي، ان كنتم قد اخذتم عهدا فلن يخلف الله عهده وان انتم تقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى ردد المساله يا دي ما يسكتش على كده. مين يجي القران يقول ايه؟ بلى ساعه ما تيجي بلى ديا افهم ان بلى حرف جواب زي نعم تمام، بس بلى حرف جواب في النفس يعني ينفي لن تمثل النار الا اياما محدوده. الحكم النهائي بقى من الرسول، رسول خاتم وليه؟ عشان يدي قضايا نهائيه مش قضايا مردده. خدت عهد ولا انت قلت ما لا تعلمون؟ تبقى مساله لسه مش عارفين هي الحكايه. فمن لا بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك هم فيها خالدون مش ايام معدوده. تبقى بلا جاء تعمل ايه؟ بلا حرف جواب. اذا جئت ببلا وسمعتها فافهم انها تناسب ما قبلها، تاتي بعد النهي. نعم تيجي بعد الاجابه. يعني مثلا تقول ايه؟ مثلا ليس لك عندي شيء. ان قلت لي نعم يبقى صحيح، ما لكش حاجه. إن كنت لي؟ نعم. نعم؟ يبقى نعم إن جاءت بعض الناس تقرير من المنفى. إنما كانت بلع؟ دليلية عندك أول. لم تمثل النار إلا أيام معدودة. ما تجيش نعم هنا. لأن نعم تجيء في إيه؟ تبقى صحيح الكلام ده. مين يجيبها بإيه؟ بالنفي. بلى. فكأن بلى تأتي لتعطي حكما مناسبا لما قبلها. وما تجيش إلا بعد الإيه؟ بعد النفي. يبقى هم قال لن تمثل النار إلا أياما معدودة. في الكلام بقى لهم والله شوفوا كنتم اتخذتم عهد ربنا ما يخلفش إيه عهد. ولا انتوا بتقولوا من غير علم؟ والله مدى علمي انا بقى في المساله وانا المشرع النهائي ان من كتب سيئه واحاطت به خطيئته يبقى اصحاب النفس هم فيها خالدون. وهب ان عندكم ما تقولون فانا ناسخ لكل ما جاء قبلي. انا ناسخ لكل ما جاء قبلي. يبقى اذا بلدي جاءت بالحكم الايه؟ بالحكم النهائي اللي حيكون عليه. ما ردتش الحكم وتركه مردد لان تركه مردد ما يعطيه رامه الحكم. فقال بلى لم تمسكم النار. بلى بل تمسكم. بل تمسكم. وبعدين مش مقالها بقى ما تقدرش بقى بلى بل تمسكم. بلى تقلدون فيها. مش بس بيثبت ما نفي من قبل بدليل انه اصحاب النار الملازمون له وهم فيها ايه؟ وهم فيها ايه خالدون. يبقى هم نفوا ايه؟ نفوا المس الا اياما ايه معدوده. فكانهم اثبتوا المس ولم يثبتوا اللمس. ومش اللمس بس الدخول والمضاد ما يديش كله. يبقى الحكم النهائي بلى. بلى يعني انتم كنتم لم تمثل لا دح تمسكم واشد من تمسكم بما جاء في سياق النص الذي الغى ايه؟ الغى ما قبل ايه؟ ما قبل بلى. بل من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار. اصحاب ايه؟ كلمة اصحاب دي يعني ايه؟ قلناها زمان. هم فيها ايه؟ خالدون. الصحبة دائما تقضي تجاذبا متصاحبين. لا يقال انا صحبت فلان الا اذا كان فلان صاحبك. ولذلك تقول صاحبت فلان. فان ما كانش كتبت صحبة من جهتك انت ولسه تقول صاحبت فلانا في المشوار الفلاني. انما صاحبته يبقى فيه ايه؟ في تجاذب. وما دام صحبوا بقى اصحاب النار. يبقى هم النار متجاذبين. هم النار ايه؟ متجاذبين ومحبوبين. زي ما قلت لكم ان النار وعدت ايضا بانها تعذبهم. ان النار وعدت بان تعذبهم. مش اللي قالوا الايعاد واوعد ووعد عند الكلام اقول لفاكرينه كويس. فلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته. طب مش كان انه اكتسب بقى؟ كان القياس انه يقول ايه؟ ما دام سيئه يبقى يقول ايه؟ اكتسب. ادي دي خيبه ثانيه. يبقى مفتعل ان دي كسب متخيل ان هو كسب. ان هو ايه؟ ان هو كسب. واحاطت به خطيئته. معنى احاطت الخطيئه يعني لا يوجد منفذ من الخطيئه. لان اللي يخطئ في حاجه ولا اخطاش في حاجه ثانيه يمكن دي تبقى ايه؟ منفذ. لكن اللي احاطت به الخطيئه بقت الخطيئه محيطه به وهو في مركز كده يبقى يروح هنا خطيئة هنا خطيئة هنا خطيئة هنا خطيئة. هذا لا يتأتى في من يقترف ذنبا في شيء ولكن من يقترف شيئا يحتوي كل الذنوب. ولذلك كان أنسب تفسير بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته المراد بالسيئة هنا الشرك. لأن الشرك هو الذي إذا أحاط بالإنسان يبقى مفيش إيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويبقى معناها أن هؤلاء ممن شملتهم السيئة اللي هي إيه؟ أنتوا مش هتبقوا عصيين بس ده أنتوا هتبقوا في الكفر. هتبقوا في الكفر إيه؟ النهائي بدليل أنهم خالدون فيها خالدون. وأصحاب الصغائر أو الكبائر التي